وبين المشاق البسيطة التي لا تجيد الترخص في العبادة وعلى كل مكلف أن يتحملها. لما كانت هذه المشاق دائرة بين المشاق العليا التي لا تتحمل والمشاق الدنيا التي تتحمل، اختلف العلماء في بعض المشاق المتوسطة. بعضهم ألحقها بالمشاق العالية وأجاز الترخص فيها، وبعضهم ألحقها بالمشاق البسيطة والقليلة ولم يجد الترخص فيها. وكذلك المشاق المتوسطة في العبادات دائرة بين أدنى المشاق فلا توجب ترخصا، وبين أعلاها فتوجب الترخص، فيختلف العلماء في تأثيرها في الإسقاط لأجل ذلك. وكذلك التهم في رد الشهادات، طبعا التهمة سبب من أسباب رد الشهادة، هذه التهم واردة عند الناس، فإذا علت التهمة أوجبت رد الشهادة، وإذا قلت التهمة لا توجب رد الشهادة. علو التهمة مثل شهادة الإبن لأبيه أو الأب لإبن أو الشخص لنفسه، هذه تهمة عالية توجب رد الشهادة. فلا تصح شهادة والد لولده ولا ولد لأبيه ولا شهادة شخص لنفسه. في تهمة قليلة، شهادة شخص من القبيلة لشخص آخر من القبيلة، موجودة التهمة، قد يكون من الناس من تدفعه الحمية والعصبية الجاهلية إلى أن يشهد إلى من يجتمع معه في نسب القرابة والقبيلة. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان معه، إن معه يكون معه على الخير والشر، هذه تهمة موجودة، لكن هذه التهمة بسيطة وضعيفة، ما توجب رد شهادة الشخص من القبيلة لقبيلته، وإن كان يوجد، إلا أن هذه الأشياء نادرة، والأحكام إنما تبنى على الغالب لا تبنى على النادر. ونحوه فإنه اختلف فيها تقبل أو ترد. كذلك الثلث يتردد في مسائل بين القلة والكثرة، فيختلف العلماء في الحاكه بأيهما شاء، ونظائره كثيرة في الشريعة من المترددات بين أصلين فأكثر. والعمال في القراض دائرون بين أن يكونوا شركاء، ويؤيد هذا بأعمالهم، وأصحاب الأموال شركاء بأموالهم، ويكون أرباب الأموال شركاء بأموالهم، ويعضد ذلك أن صاحب المال شريك بماله والعامل شريك بعمله، يؤيد هذا تساوي الفريقين في زيادة الربح ونقصانه، فإن زاد الربح زاد ثلث صاحب العامل والعمل ولا نصف، وزاد أيضا نصيب صاحب المال، وإن نقص أيضا على كل منهما. وهذا هو حال الشركاء، فإن الشركاء إن زاد الربح زاد للجميع، وإن نقص على الجميع. ويعضده أن الذي يستحقه العامل ليس في ذمة رب المال، الذي يستحقه العامل في الإجارة متعلق بذمة المستأجر، وفي عقد القراض متعلق بالمال، فإن بقي من المال شيء أو ربح المال أخذ، وإن لم يربح المال ليس للعامل شيء. أما في الإجارة فإن حق الأجير متعلق بذمة المستأجر، سواء ربح صاحب العمل أو المال أو لم يربح. وهذا هو شأن الشريك، وبين أن يكونوا أجراء أي المقارب، ويعضد كون العامل أجير، يعضده اختصاص رب المال بضياع المال وغرامه، فإنه إذا ضاع المال ضاع على من؟ في الشركة، في شركة القراض والمضاربة، إذا خسر المال ولا تلف على من؟ على من؟ على صاحب المال، الوضيعة على صاحب المال والربح على على ما اشترطه. ولا يتحمل العامل من الخسارة شيء إلا إذا حصل بسببه ضياع المال، لأن كان متعديا أو مفرطا. فإن كان العامل تعدى في هذا المال المشارك فيه واستعمله بغير ما يستعمله العمال في المضاربة فهو ضامن، لأنه متعدي والمتعدي ضامن. أو فرط فيه، العامل يحفظ المال بما جرى عادة الناس بحفظ المال فيه، وهذا كما قلنا الأحراز بالأموال تختلف باختلاف الأعراف وباختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة، لأنها مما وردت الشريعة به مطلقة فيرجع في تحديدها إلى أعراف الناس وعاداته. فالعامل يجب عليه أن يحفظ المال فيما جرى عادة الناس بحفظ المال فيه. إذا فرط فيه وحفظ المال في أقل مما يحفظ المال فيه فهو أيضا ضامن، لأنه مفرط والمفرط والمفرط ضامن. أما لو تلف المال بآفة سماوية لا قدرة له على ردها فإن المال يذهب حينئذ على صاحبه بضياع المال، فلا يكون على العامل منه شيء، ولأن ما يأخذه العامل معاوضة على عمله، وهذا هو شان الأجراء. ومقتضى الشركة أن تملك بالظهور. الشركة الشركاء إذا ربح المال فالشركة الشريك يملك نصيبه بالظهور، مجرد ظهور المال يملكه. وأما الأجرة فلا يملكها الأجير إلا بقبضها إذا قبضها. ومقتضى الإجارة أن لا تملك إلا بالقبض أو بالقسمة والقبض، فاجتماع هذه الشوائب سبب الخلاف. وهذا يا أخوان نجد ذكر سبب الخلاف كثيرا في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، فإنه دائما يعود إلى القواعد وإلى الأصول التي تتنازع فروعا متعددة، فيذكر سبب الخلاف في هذا الكتاب الخير. نعم، فاجتماع هذه الشوائب سبب الخلاف، وبهذا التوسع والتفصيل في هذه المسألة عند الخرابي تتضح أكثر مما هي موجودة ومختصرة عند البخوني. البخوني في الواقع اختصر هذه القاعدة اختصارا شديدا، وأصبح اختصاره لا يوفي بالغرض المقصود، ولذلك قرأنا من هنا وسنقرأ الأقوال في هذه المسألة من أو الخلاف في هذه المسألة في العامل أو وجوب الزكاة على العامل وعلى الشريك، فيها أقوال أربعة سنقرأها من هذا الكتاب. نعم، قال رحمه الله تعالى محمد بن حسين المالكي في كتاب تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، قال: اختلف العلماء في المذهب وخارجه في تغليب الشركة، فتكمل الشروط للزكاة في حق كل واحد منهما أو تغليب الإجارة، فيجعل المال وربحه لربه، فلا يعتبر العامل أصلا. وابن القاسم رحمه الله تعالى صعب عليه إطراح أحدهما بالكلية، فرأى أن العمل بكل واحد منهما من وجه أولى، وهي القاعدة المفرضة في أصول الفقه أنه إذا تنازع الفرع أكثر من أصل وجب إعمال الوجهين. وهذا الآن يوجد من العلماء من يرى أن هناك من العقود عقود مزدوجة لها كل عقد له شبه بعقدين، فإنه يأخذ من كل من العقدين وجه الشبه والحكم الذي شابه وجها من نعم وجها من الإجارة ووجها من الشركة، فوقع التفريع هكذا: متى كان العامل ورب المال كل واحد فيهما مخاطب بوجوب الزكاة منفردا فيما ينوبه وجبت الزكاة عليه. يقول: متى كان العامل ورد المال مخاطبا بالزكاة إذا كان منفردا وجبت الزكاة عليهما أيضا فيه، فيعتبر ما يأخذه العامل تجب الزكاة فيه بحول أصله، وهذا يحترز به عما إذا كان أحد الشريكين غير مخاطب بالزكاة، لأن كان مثلا ركيفا أو كان كافرا أو كان لا ليس عنده من المال ما يبلغ نصابا أو لم يحل على ماله حولا. وجها من الإجارة ووجها من الشركة، فوقع التفريع هكذا متى كان العامل ورب المال كل واحد فيهما مخاطب بوجوب الزكاة منفردا فيما ينوبه وجبت عليهما، ومتى لم يكن كل واحد فيهما مخاطب بوجوب الزكاة لكونهما عبدين، إذا كان كلاهما غير مخاطب بالزكاة، كلاهما عبدين أو كلاهما لم يبلغ ملكه نصابا أو كلاهما كافر، كلاه لكونهما عبدين أو ذميين أو لقصور المال وربحه عن النصاب وليس لربه غيره سقطت عنهما. ومتى كان أحدهما مخاطبا، يقول متى كان الشريكان مخاطبان بالزكاة وجبت عليه، ومتى كان غير مخاطبين سقطت عنه، ومتى كان أحدهما مخاطبا بالزكاة دون الآخر وجبت عليهما. ومتى كان أحدهما مخاطبا بوجوب الزكاة وحده دون الآخر، فقال ابن القاسم متى سقطت عن أحدهما، أما العامل أو رب المال سقطت عن الآخر. ابن القاسم هنا يرى أنها متى سقطت عن أحدهما سقطت عن الآخر. وهناك من يرى أنها إذا سقطت عن أحدهما تجب على الآخر، لكل حكم، لكل من الشريكين حكمه. فقال ابن القاسم متى سقطت عن أحدهما، إما العامل أو رب المال سقطت عن العامل في الربح، أما إن سقطت عنه فتقريبا لحال نفسه وتقريبا لحال الشركة وشائبتها، وأما إن سقطت عن رب المال فتسقط أيضا عن العامل في حصته من الربح تقريبا لشائبة الإجارة، وهو كونه إذا استأجر أجيرا فقبض أجرته استأنف بها الحول. طبعا الإجارة ما يقبضه الأجير هذا يسمى حكم الأموال المكتسبة، والأموال المكتسبة مثل راتب الموظف هذا مال مكتسب لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، إذا بقي إلى أن يحول عليه الحول، فإن أكله في أثناء الحول فلا زكاة عليه فيه. فهنا كذلك ذبح التجارة على هذا القول لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، تبعا لوجوبها في الأصل لأنه يزكي نعم. ورأى أشهر، هنا هذا الرأي الثاني لأشهر وهو مخالف لرأي ابن القاسم، ورأى أشهر رحمه الله اعتبار رب المال متى وجبت على رب المال وجبت على العامل، اعتبار رب المال فتجب في حصة الربح تبعا لوجوبها في الأصل لأنه يزكي ملكه، وأن ربح المال مضموم إلى أصله على أصل مالك رحمه الله في من أجر بدينار فسار في آخر الحول نصابا. طبعا الربح تابع لأصله في الزكاة، فإذا كان منذ أن يبلغ نصابا إذا حال الحول على النصاب من حين بلغ نصابا وعلى ربحه وجبت الزكاة في الأصل وفي ربحه لوجوبها في الأصل لأنه يزكي ماله، وأن ربح المال مضموم إلى أصله على أصل مالك رحمه الله في من أجر بالدينار فصار في آخر الحول نصابا فإنه يزكي ويقدر الربح كائنا من أول الحول إلى آخره، وفيما إذا كمل لأولاد المواشي نصابا، فمتى خوطب رب المال وجبت على العامل. يقول متى خوطب رب المال وجبت على العامل، خلاف قول ابن القاسم. وإن لم يكن أصلا تقريبا لهذا الأصل وهو ضم الربح إلى الأصل في الزكاة ووقع في الموازية، يعتبر حال العامل في نفسه. هذا التفصيل، صاحب المال يعتبر في نفسه وصاحب والعامل يعتبر في نفسه. فإن كان أهلا بالنصاب وغيره زكى، وإلا فلا، تغليبا لشائبة الشركة. وقول ابن القاسم هو المشهور، ومذهب المدونة ومحصله أربعة أمور. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لعلنا يوم الاثنين إن شاء الله بكرة للناس. يوم الاثنين نكمل.